حسب طاقته، فلا يجوز تركها، يجب أن يصليها على حسب حاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض وليس أهله: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. رواه النسائي وزاد: فإن لم تستطع فمستطيع. هذا هو الواجب على الإمام، يصلي قائما، إن استطاع فإن عجز صلى قائما، يركع ويسجد، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالفاظ القولية ويأتي بالركعات العلية بالنية، الركوع بالنية والسجود بالنية والرهن والركوع بالنية والرهن والسجود بالنية مع الأذكار الشرعية. فإن عجز صلى مستقيم على ظهره، فإياه يقول له يكبر يقرأ ثم يكبر ويركع بالنية ثم يقول سمع الله بالنية راهي عنه الركوع، ثم يكبر النار من السجود واصغر بها على اشهر النار، ثم يكبر النار من الراهي من السجود يجلس على السجدتين بالنية رب الغيب ورب الغيب، ثم يكبر النار من السجدة الثانية وهكذا. فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ما يطاعون، وليس له ترك الصلاة. فإن عجز عن الماء كمل الطائف الصعيد صعب ليس وجه ركعتين، لأن يستطع استعمال الماء أو ليس عنده من يوضئه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المنطقة الشرقية في المملكة بعث بها أحد الإخوة، يقول: المتعاقد طبيب ألف لام حا دال، أخونا له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان، يقول: إنه على شجار دائم مع زوجته لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان، فبماذا تنصحون الزوجين جزاكم الله خيرا؟ ننصحهم الحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، نوصي الجميع بالتعاون على الخير والتواصي بالخير وعدم المنازعة، نوصي المرأة بالسلم والطاعة لزوجها في المعروف، نوصي الزوج بالصبر وعلى الحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب، كل واحد منهما عليه يتحمل ويستعمل الرفق في كل يوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق على كل شيء لا شأن ولا ينزع فيه إلا شأن. ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل ذلك بالمعروف. فالمشاجرة الدائمة والنساء من أسباب الطاعة، وهكذا السب والستر، فالواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، حلو الجوارح عما لا ينبغي، والنفس والامور والحلم والصبر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يذكر من الاشياء التي يقع الخلاف بسببها انها امتنعت عن الحمل بعد ان انجبت 4 اطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيه سماحتكم؟ امتنعت عن الحمل بعد ان انجبت 3 بنات وولد، فما هو توجيه؟ الواجب عليها الا تنجب تعطي الناية من الحضور وغيرها، إلا إذا كان هناك ضوء بين تقليل طبيب مختص، هذا لا حرج، وإلا فالواجب عليه السلام والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهما مزيدا من الأولاد الصالحين. لا تمتنع ولا تعاطى الشيء الذي يمنعها زوجها من أسباب عدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين مع تقليل تقليل مختص أكثر فلا بأس، كقوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول: إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك. راتبها لها ثم تضعها عليه،

وتخذوا أماناتكم وأنت رمين. فيقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيقول عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون. وعليك أن تلاحظ ذلك حسب الطاقة مع المسؤول لأجل أداء الأمانة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر المستمع عزيز عبد الرحمن بعث يسأل ويقول توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات ويدعون بأنه لا زكاة عليها وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحلي 3 مرات في السنة. ما الحكم في ذلك؟ توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات ويدعين بأنه لا زكاة عليها وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذه الحلي 3 مرات في السنة. الصواب أن فيها الزكاة. الخلاف بدو بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيه، لكن الصواب أن فيها الزكاة في حال عليها الحلي. الواجب على المرأة أن تزكي الحلي الذي تسأل الحلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ما عليها الحلي أن تعطيها زكاة هذا قاتلة، قال أي شرك أن يسوى في الله بهما يوم القيامة سورين من النار. ولقوله لأن سلامة ثم ذكرت له أنها كانت عندها تلبس الله من الذهب، قال هل هذا كنز؟ قال ما زدت فليس بكنز. دل على أنها تزكى، لأنها تقول كنزا إذا لم تعد زكاتها، تقول كانت أسرة أو قلائد أو خواتم وغير ذلك إذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقال من الذهب، مقداره 11.5 غرام، الغرام 92 غرام، والفضة 140 مثقال، يأكل 40 مثقال فضة. مقدارها الريال السعودي فضة 56 ريال، هذا أقل نصاب. فالواجب على من عنده غني من الذهب والفضة رجل هذا هو أن يزكي إذا بلغ النصاب المذكور. وهكذا العمل التي من الإنسان من الدولارات المليهات دنانين، فإن العملة تقوم الضرائية تقوم مقام الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة ما هو تعليقكم أحفظكم الله؟ يقول الله رأيه، يقول الله رأيه الصواب وزيه الزكاة. الصواب المال، أما على من كان عندهم حلم يتكبر نصاب الزكاة، وليس كل خلاف جعل وترى. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ويقول جل وعلا ما اختلفتم في شيء حقا ولا تحسينه. إذا من عمل بذلك القول بماذا تنصح؟ الواجب عليه التكبر، فالعمل بيد الله في النص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات أثناء التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ لا يستطيع القرآن من ذات القبور، من يسلم عليها فسأل السلام عليهم دار قومهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا يسلم عليهم اللهم اغفر لهم ارحمهم، والسلام عليهم اهل الدار وزوجهم المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وكذا علم النبي اصحابه اللهم صل على كان يعلمهم يقول يزار القبور يقول السلام عليكم اهل الدار للمؤمنين والمسلمين، وإما إن شاء الله لا يكون نسأل الله لنا ولكم الآن. فلوالي قال يرحم الله المستعين منا والمستعين. أما عند التعزية يعظهم ويذكرهم بهذه الآية الكريمة وبشر الصابرين والمؤمنين وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بأس عند المصائب يذكر الآيات التي فيها الصبر ويذكر الناس من باب النصيحة، لا بأس هذا مشكور، يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم الآيات والأحاديث التي فيها الحث على الصبر. نعم جزاكم الله خيرا. في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعا، فهل ذلك صحيح؟ نعم لحم الخيل مباح، هذا يعني في مؤهل العلم هو الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن به لحم الخيل. رأى تصنيع بن أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على أهل المسلسلات المقيمة وأكلوه. المقصود أن لحم الخيل مباح. ولا فصلات يعني جزاكم الله خيرا. تنحر كالابن او تذبح كالبقر؟ تذبح كالبقر. جزاكم الله خيرا. نعم دوار الحبيب. نعم هذه محرمه. طيب يوم لا تحمل الاهليه المعروف. نعم اما الخير فانها نهى عن الخمر في الدوار. نعم هذه هي الخمر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي البخيت أحمد الدوسري مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.